DJ Tito Remix. يا حجز عرب تعالى شبط سن يلا يلا يا حجز عرب تعالى شبط سن يلا يلا يا حجز عرب تعالى شبط سن يلا يلا يا حجز عرب شبط سن انا قايم في دماغك بيت البيرن عاستيك بلاستيك اركن يا فستيك ريح بسرعه وخد لك ريستيك ظبط استمرنج وجهز يا فورمين كاري العوالم من اللي دوشين صباح بصوت على المسرح جراح خيالي واحد كان زيك تبح صراحة بفكري رحت لبعيد محسوبك اصله يفوت في الحديد محسوبك اصله يفوت في الحديد كلامي بسلامي هتوقف قدامي تقعد في البيت وتحيط لي مامي يا بخت البخيل بقول لك سعيد اني هتوقف بتعمل جديد تركز تغامر تخش تداول جمهورك هيحضر اعداد وتزيد اعداد وتزيد اعداد وتزيد اعداد وتزيد فيجر في بلدنا من كلمة بيدمر شبابنا بتحضر الكل يصفر من عشا في السبب جامد بتعامل نخش في ساحة بترفع فرامل هي هي دي هي فرحي فرحي الدنيا غني غني يا قلبي رسي قصي عناية دوري يا بني يا بنا دوري عاب السمو سأوني عاب السمو سأوني عالحرم سأوني والأخر تعبسوني شبط سن يلا يلا جهز عرف انا شبط سن يلا يلا جهز عرف يلا يلا جهز عرف يلا جهز جهز عرف يلا يلا جهز عرف بقول لك من الاخر ريح وتاخر حاضر لو قوي مشاكل سلاحنا بيطلع في الوش بيلدح الضربه بتنوي بتسمع بفتح غداره تحت بحجاره واخرج فرصه جباره جاي استنى الدور الجاي قول حرك الدماغ على طول يحرك الدماغ على طول جاي استنى الدور الجاي قول كلام جميل معقول حرك الدماغ على طول حرك الدماغ على طول سيطرنا قول على وش سيطرنا مصطفى طير سيطرنا درويش العاب سيطرنا على ليلة السعيد سيطرنا مصطفى ورتيجة سيطرنا يا حسن يا تيتو سيطرنا ابن ولا شيحة سيطرنا على مايسترو مصر سيطرنا DJ Tito Remix. DarabMix.com